وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية أن الإجماع قد انعقد أن وقت النهي الذي يكون عند قيام قائم الظهيرة وهو وقت قبل الزوال أنه يوم الجمعة نلغي، لأنه يشرع الصلاة يوم الجمعة، فالسنة لك إذا أتيت المسجد أن تصلي ما كتب الله عز وجل لك من غير تقييد بعدد. قال: ولا سنة الجمعة قبلها وبعدها ركعتان أو أربع لثبوت ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتفريق بين الركعتين والأربع لأهل العلم فيه وجهان، فبعض أهل العلم قال إن من صلى في بيته فإنه يصليها كم؟ ثنتين لأنها أفضل، ومن صلىها في بيت في المسجد فإنه يصليها أربعا، كذا قال بعض أهل العلم بناء على تفضيل البيت أجرا على صلاة المسجد. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز يقول إن هذا التفريق فيه نظر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثنتين أحيانا وصلى أربعا أحيانا، فيكون من اختلاف التنوع، فهو من اختلاف التنوع، فتصلي أحيانا ثنتين بعد الجمعة وتصلي أحيانا أربعا بعد الجمعة من غير تخصيص للبيت بعدد أو للمسجد بعدد، لأن هذا التخصيص يحتاج إلى دليل ولم يوجد هذا الدليل، وهذا أيضا هو ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يخص البيت دون غيره. نعم. قال: وتجزئ السنة عن تحية المسجد. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة تداخل العبادات، وسأذكر لك قاعدة فيها وأذكر تفريعا في الصلاة وغيرها على سبيل السرعة. القاعدة عند أهل العلم أن كل عبادتين متشابهتين كانت إحداهما غير مقصودة لذاتها فإنهما تتداخلان، يعني إذا فعلتهما تجزئ إحداهما عن الأخرى. في الصلاة مثلا عندما تدخل للمسجد والإمام يصلي الفريضة أو أنت تريد أن تصلي الراتبة، فهذه الراتبة تغنيك عن تحية المسجد، بل أحيانا نقول إنه لا تشرع لك تحية المسجد كما في صلاة الفجر. إذا جئت للمسجد فصليت ركعتي الفجر فإنه لا يشرع لك أن تزيد عليها ركعتين أخريين، لا يشرع مطلقا، يعني لأن الزيادة في هذا الوقت نهي، ما قبل صلاة الفجر وقت نهي. نعم. في الصيام مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أصلي خير بثلاث، ومنها أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. لو كان الشخص معتاد على صيام الاثنين والخميس فإنه صيام ثلاثة أيام من كل شهر تدخل فيها، لأن ثلاثة أيام من كل شهر غير مقصودة لذاتها، كما أن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها. إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، أي ركعتين، صيام ثلاثة أيام من كل شهر أي ثلاثة أيام من كل شهر. كذلك في الصدقة، الصدقة على القريب صدقة وصلة، شوف صدقة وصلة، فجمعت اثنين في عمل واحد. وكذا في الحج، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه كان الناس إذا قضوا حجهم يفيضون في كل فجاج، فأمرنا أن يكون آخر عهدنا بالبيت الطواف، أمرنا أن يكون آخر عهدنا بالبيت الطواف. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطواف فعلا لكنه غير مخصوص بذاته، أي طواف تطوفه يجزئك. فلذلك لو أخر الحاج طواف الإفاضة أو طواف العمرة في بعض الحالات إلى آخر الحج فإنه يجزئه عن طواف الوداع، فهذا تسمى قاعدة ماذا؟ التداخل بين العبادات. نعم. يقول الشيخ: ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام، لحديث معاوية رضي الله عنه، وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني السنة أن يفصل بينهما وألا تفصل السنة بالفريضة، فإما أن يتكلم، ومن الكلام الاستغفار، مو لازم أن تكلم يعني صديقا أو جارا، وإنما أن تتكلم في الاستغفار فتقول: أستغفر الله أستغفر الله، الحديث: اللهم أنت السلام ومنك السلام، الحديث الذي سبق ذكره. نعم. أو قيام، ومن القيام الانتقال إلى مكان آخر. قال: ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه، أي من فاته شيء من السنن الرواتب. ويقول الفقهاء رحمهم الله تعالى إن السنن من الصلوات بالخصوص أي شيء منها فات وقته فإنه لا يقضى، إلا السنن الرواتب لثبوت ذلك من حيث أم سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل ببعض الوفود عن سنة الظهر فقضاها بعد العصر، هذا واحد. وإلا الوتر، شوف، وإلا الوتر الذي اعتاده الشخص أن يوتر به إما ركعة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو عشرا أو إحدى عشرة، إذا كان معتادا على صلاتها فإنه يقضيها في النهار شفعا، فإنه يقضيها في النهار شفعا. وفقهاء الحنابلة يخصونه ما لم تزل الشمس، ما لم تزل الشمس، لأن إذا دخل وقت الظهر خلاص انتهى وقت القضاء، كأنه شرعت في وقت يعني طال الفصل جدا. نعم. قال: ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. وذكرت لكم أمس استطرادا حتى المغرب يصلى بين الأذان والإقامة، والعصر يصلى بين الأذان والإقامة مطلقا سنة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة، وقال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وأما وقت النهي، وأما وقت النهي للعصر فإنه بعد الصلاة، وأما الوقت النهي للفجر فإنه من حين طلوع الفجر، وهذا هو مشروع مذهب أحمد وظاهر الأدلة تدل عليه أن وقت النهي للفجر من طلوع الفجر ليس من الصلاة، وأما العصر فإنه من الصلاة وسيأتي إن شاء الله. قال والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حيث بذر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح ثلاثا. وإذا عرفت ذلك عرفت أن قول عمر رضي الله عنه نعمة السنة هذه ليس مقصوده أنه قد أحدث فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إحياء أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه خشية أن يفرض على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة التراويح ثلاثة أيام ثم تركها خشية أن تفرض. قال وفعلها جماعة أفضل، فعل التراويح جماعة أفضل من الصلاة في البيت، لأن التراويح لا تسمى كذلك إلا أن تصلى جماعة. وهنا مسألة مهمة، أن الفقهاء يخصون التراويح بأحكام تخالف قيام الليل، يقول لها أحكام تخصها. من الأحكام التي تخص التراويح دون قيام الليل أن صلاة التراويح جماعة أفضل من صلاتها فرادى، بخلاف قيام الليل فالأفضل فيها أن يكون المرء وحده أدعى للخشوع. وأما قول عمر أن الذي ينام عنها خير له، أي الذي يصلي في آخر الليل، فإن الصلاة في آخر الليل أفضل من الصلاة أول الليل، ولم ينفي صلاة التراويح أنها أفضل. الأمر الثاني الذي يخص صلاة التراويح أن الفقهاء يقولون أن صلاة التراويح لا تصلى إلا مثنى مثنى، لا تصلى أربعا سردا مطلقا، بخلاف قيام الليل فإنه قد ثبت عليه وسلم أنه صلىها أربعا سردا، وذكرت لكم حديث عائشة رضي الله عنها. هذا الفرق الثاني بين قيام الليل وبين التراويح. الأمر الثالث أن صلاة التراويح يستحب فيها ختم القرآن، وقد روي في ذلك أحاديث مختلفة من أحاديث التابعين وغيرهم، يعني أن يقرأ القرآن كاملا، هذا قصد ختم القرآن أن يقرأ كاملا. الأمر الرابع الذي ذكر الفقهاء قالوا أن صلاة التراويح يستحب أن تصلى 23 ركعة، لأنه قد ثبت في الموطأ من حديث السائب بن يزيد أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة، شوف عمر جمع الصحابة على أبي رضي الله عنه، فكان يصلي لهم 23 ركعة، مما يدلنا على أن السنة في صلاة التراويح أن تكون 23 كما يفعل في الحرم، فإنها هي السنة. وأما 11 فهي الوتر وهو قيام الليل، فإن هذا لمن صلى وحده الأفضل له أن يصلي 11، لكن التراويح السنة أن يصلي 13 لفعل الصحابة رضوان الله عليهم. وقد ذكر بعض المعاصرين وهو الشيخ عطية السالم في رسالة له أن الحرمين من عهد عمر رضي الله عنه إلى عصرنا هذا وهم يصلون 23 ركعة في التراويح، وألف فيها رسالة يعني طويلة في استقراء هذه المسألة. نعم. يقول ويجهر الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف، الجهر بالقراءة، ويسلم من كل ركعتين، أي في التراويح طبعا يقصد التراويح، ويسلم من كل ركعتين لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، هذا في التراويح، ووقتها بعد العشاء، وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر. يعني سنة صلاة التراويح أن تكون من قبل صلاة الوتر إلى طلوع الفجر، لكي لا يصلي المرء وتران، لا يصلي المرء وترين في ليلة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. قال ويوتر بعدها، والوتر بعدها يكون قد يكون فرادى أو جماعة، فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده، في قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، صححه الترمذي. هذه مسألة التراويح دائما تأتي، وهو أن كثيرا من الإخوان وطلبة العلم حريص على أن يقوم بعد الإمام فيصلي في آخر الليل، ويشكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، فكيف يوتر وترين؟ قالوا له حالتان، الحالة الأولى أن يزيد ركعة مع الإمام، فيكون في هذه الحالة قد صلى شفعا، قد صلى شفعا، ثم بعد ذلك يتهجد في آخر الليل ويوتر. وقد جاء عند ابن أبي شيبة من حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه كان في العشر الأواخر يصلي مع الناس ثم يصلي مرة أخرى في آخر الليل، وهذا الأثر فيه مسألتان، مسألة قسم القيام الليل إلى قسمين وتخصيصه بالعشر الأواخر، فإن هذا ورد عن بعض التابعين كسعيد بن جبير خلافا لمن أنكره من بعض المتأخرين. نعم. المسألة الثانية أو الصفة الثانية أن يوتر مع الإمام، أن يوتر مع الإمام، ثم إذا أراد قيام الليل بعد ذلك أن يصلي شفعا ولا يوتر، وهذا فعله ابن عمر رضي الله عنه، وظاهر السنة عليه، وظاهر السنة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر من قيام الليل عادة صلى ركعتين خفيفتين بعد الوتر، مما يدلنا على أن الشفع بعد الوتر لا ينقض الوتر المتقدم. نعم، باقي دقيقتان. طيب، هنا مسألة يعني طرأت على بالي لأنها مهمة جدا أود أن أنبه عليها. عندما قلت لكم قبل قليل أن الإمام يصلي ركعة في الوتر والمأموم يزيد ركعة، فيكون صلى كم شفعا؟ يعني كم ركعة صلى؟ كم؟ ثنتين. فهنا خالف الإمام المأموم، أو خالف المأموم الإمام في عدد الركعات، أليس كذلك؟ انتبه، مسألة اختلاف صلاة المأموم مع الإمام مسألة مشكلة، وأنا أردت ذكرها هنا لفائدة، وربما يأتي لها باب الجماعة لكن قد نسرع فيما بعد. مسألة اختلاف الإمام والمأموم مسألة مشكلة على كثير من الناس، لكن نأتي بها بهذا الترتيب. الصورة الأولى اختلاف نية الإمام والمأموم، شوف، اختلاف نية الإمام والمأموم مع اتحاد الأفعال جائز، ودليل ذلك أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي، وعمر بن أبي سلمة كان يصليان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهبان إلى قومهما فيصلون بهم. معاذ وعمر رضي الله عنهما عندما صلوا بالناس كانت صلاتهم ماذا؟ نافلة، وصلاة الذين خلفهم ماذا؟ فريضة، لكن الأفعال متحدة. فهنا إذا اتحدت الأفعال وإن اختلفت النيات فقد ورد الحديث بجوازها، وحديث أخر مثل سيدنا لما رأى اثنين في آخر المسجد قال ما منعكم أن تصلي؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا أتى أحدكم المسجد فليصلي فإنها له نافلة. هنا اختلفت الإمام فريضة والمأموم نافلة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كانت أفعال الإمام أقل من أفعال المأموم، الإمام يصلي ركعتين وأنا أصلي أربعا، يعني في التراويح الإمام يصلي ثنتين وأنا أصلي أربعا فاتت العشاء، أو الإمام يصلي ركعة في الوتر وأنا أصلي شفعا كم؟ ثنتين. هذه أيضا ورد الحديث بجوازها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لما صلى بأهل مكة كان عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مسافرا، فقصر الصلاة وأمر من خلفه أن يتم الصلاة، أن يتم الصلاة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ومن خلفه صلى كم؟ صلى كم؟ أربعا، فدلنا ذلك على الجواز. طبعا للفائدة، مشهور المذهب أن هذا خصوه فيما لو كانت الصلاة واحدة، وأما إن اختلفت الصلاة فلا يصح من المذهب باختلاف النية، لكن الرواية الثانية في المذهب وهو الذي عليه كثير المحققين كالشيخ تقيدي وكثير المتأخرين جوازها كما ذكرت لكم. إذن أفعال الإمام هنا أقل من أفعال المأموم وإن اختلفت النية. الصورة الثالثة، انظر، إذا كانت أفعال الإمام أكثر من أفعال المأموم، إذا كانت أفعال الإمام أكثر من أفعال المأموم، مثال ذلك الإمام يصلي الظهر أربعا وأنا أصلي الظهر ثنتين، إما قاصرا الصلاة أو لم أصلي الفجر فأصلي معه الظهر ثنتين، أو أنا مثلا نقول لم أصلي المغرب، هذه أظهر في الدلالة، أنا لم أصلي المغرب ودخلت وكنت مسافرا فأتيت لقوم يصلون العشاء أربعا، فهل يجوز لي أن أصلي معهم ثلاثا ثم أسلم أم لا؟ مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ومشهور مذهب الإمام أحمد، وهو مفهوم من بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الصلاة غير صحيحة، ودليل ذلك أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع وإذا سجد فاسجد. هنا الإمام كبر وركع وسجد وأنت لم تتابعه فخالفت متابعة الإمام، فهنا بطلت صلاتك. إن قلت إنه قد فاتتني ركعة أقول تتمت الحديث وما فاتكم فأتموا أو فقضوا، على اختلاف الروايتين وكلاهما في مسلم، وأنت لم تتم أو تقضي فدلنا على أنك خالفت الفعل فلا تصح الصلاة. الدليل الثاني ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن، شوف، سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم، المسافر يصلي ثنتين والمقيم يصلي أربعا، سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم هي السنة، قالوا والصحابي إذا قال هي السنة أي ليست مقصود بالسنة الذي هو الحكم التكليفي الذي من أثره أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وإنما قصده بالسنة رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا معناه الوجوب، يجب على المسافر أن يتم، يجب على المسافر أن يتم فيصلي أربعا. ولو كان يجوز أن ينفتل قبل إمامه لكان في هذه الحالة أولى، لأن قصر الصلاة سنة، قصر الصلاة سنة، ومع ذلك أمر بإتمامها. وهذا هو قول جماهير أهل العلم كما ذكرت لكم، بل هو مشهور مذهب الأئمة الأربعة جميعا. والشيخ ابن باز كان يفتي بخلاف ذلك، ورجع في آخر حياته إلى قول الأئمة لما بحث له ذلك بعض الإخوان، وهذا يعني يقول به، يعني ينقل هذا الأمر عن الشيخ، سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ينقله عن المفتي أنه رجع إلى قول جماهير أهل العلم في هذه المسألة. نعم، نقف ولا نمشي؟ الباقي عن القرآن سهل، يقول به ما رأيكم، أنتم عندكم دوامات، نقف أمشي؟ عيض الله وجهك. طيب، لن أخذ إن شاء الله أكثر من ربع ساعة. طيب، يقول الشيخ: يستحب حفظ القرآن إجماعا وليس واجبا حتى للفقيه، الفقيه لا يجب عليه حفظ القرآن، وإنما يجب عليه معرفة آيات الأحكام كما ذكره علماء الأصول في كتبهم. وإنما يستحب حفظ القرآن لأنه لم يجمع القرآن من الصحابة إلا عددا محدودا منهم. قال: وهو أفضل من سائر الذكر، لما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. وقد حسن الشيخ الإسلام تيمي هذا الحديث. فقراءة القرآن أفضل الذكر مطلقا، أفضل الذكر، بل هو أفضل من الدعاء. ومن شغل بذكر الله عز وجل قراءة القرآن عن الدعاء أعطي سؤله بأمر الله عز وجل. قال: ويجب منه ما يجب في الصلاة. الذي يجب في الصلاة هو قراءة الفاتحة، فيجب على كل امرئ أن يتعلم الفاتحة. وقال بعض أهل العلم أنه يجب الفاتحة وقراءة سورة، فيجب عليه أن يتعلم سورة، مش هو المذهب إنما هو الفاتحة فقط. قال: ويبدأ الصبي وليه به، أي يجب على الصبي أن يبدأ به ولي، أن يبدأه وليه بتعليم القرآن. وقد جاء أن أبا بكر المروذي سأل الإمام أحمد عن الرجل يكون له أيتام، عنده أيتام من أطفال صغار، بما يبدأ بهم؟ قال: يعلمهم القرآن. قال: يسمعهم الحديث والسنة. قال: لا، يعلمهم القرآن. فالمقصود هو أن يبدأ المرء بأطفاله بتعليم القرآن، لأنه أرق طبعا وأعظم في النفس وتأثيرا في النفس من غيره. وتعليم القرآن ليس معناه أنه ينقطع عن السنة والفقه انقطاعا لحفظ القرآن، فإن حفظ القرآن سنة، وإنما من القرآن، وإنما معرفة القرآن معرفة إعرابه، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أبناءه على ترك الإعراب ولا يضربهم على ترك الحفظ. والمعنى بالإعراب هو النطق الصحيح، فيجب على المسلم أن يعنى بنطق القرآن نطقا صحيحا. وإنك تعجب حقيقة من بعض طلبة العلم المنتسبين لطلب العلم، وهم لا يجيدون قراءة القرآن أو بعض آيات القرآن التي تحتاج إلى ضبط. وهذا القرآن من صفاته أنه لا بد أن يؤخذ عن الأشياخ، فقد جاء في مقدمة صحيح مسلم عن عبد الله بن مبارك أنه قال: إن الإسناد من الدين، فإن قيل عمن بقي. فهذه الأمة إنما تتعلم علمها وأحكام شرع دينها بالإسناد والأخذ عن الأشياخ والأكابر. فلذلك القرآن يعني المرء أن يأخذه عن المقرئين المجيدين للقراءة المحسنين لها. نعم، يقول الشيخ: قبل العلم إلا أن يعسر، أن يعسر عليه حفظ القرآن وإعرابه، فيبدأ بالعلم وخاصة العلم الواجب. قال: ويسن ختمه في كل أسبوع، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وفيما دونه أحيانا طبعا، ويمنع من ختمه في أقل من ثلاث. ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه، لأن تأخير القراءة فيه خشية النسيان. ولا نقول إن تأخير القراءة يوم يأثم بها صاحبها، لأن الشخص قد ينسى يوما، وإن كان أولى المرأة لا يترك قراءة القرآن ولو يوما. فقد جاء أن عائشة رضي الله عنها كان لها حزب من القرآن، فإذا أوشكت على نومها ولم تقرأ حزبها أخرت نومها لتقرأ حزبها. لكن لو ترك المرأة حزبه يوما أو يومين أو ثلاثة فإنه ليس محرما عليه، لكن يحرم تأخيره لنسيانه، لأن نسيانه فيه تضيع للأمانة التي أوتيها الشخص. نعم، وأما الحديث بأن من نسي القرآن فعليه كذا وكذا، فحديث لا يصح مطلقا، والنسيان من أمر الله عز وجل. وقد جاء في حديث عند الإمام مالك معلقا، وهي من الأحاديث الأربعة التي، أو بلاغا، وهي من الأحاديث الأربعة التي لم يوجد لها إسناد، يعني ابن عبد البر وصل جميع بلاغات مالك إلا أربعة أحاديث لم يجدها. من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنسى ليسنى، إني لأنسى ليسنى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينسى فغيره ينسى. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جاء مرة فقرأ قارئ آية فقال إنك قد أذكرتني آية كنت قد أنسيتها، فهذه يتضح لنا معنى أن السلام نسي الآية، نسي الآية لمعنى وهو ليسن للناس شيئا أو ليسن الله عز وجل للناس شيئا. ولا يعرف الرد على هذه الشبهة أن القرآن قد ينسى إلا من عرف الجمع بين الأحاديث والسنة، فإن السنة كلها نور وبركة ويعني قوة إيمان بأمر الله عز وجل. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم، ويتعود قبل القراءة لقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده، ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار. قال طلحة بن مصرح أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك، يقولون إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. رواه الترمذي عن سعد بن أبي وقاص إسناده حسن. طبعا هذا الحديث رواه الدارمي عفوا، رواه الدارمي في السنن، وحسن الدارمي إسناده وقال إن إسناده لسعد بن أبي وقاص سنة، لا عفوا حسن. فقول سعد بن أبي وقاص مدام حسن إسناده الدارمي وإن كان ضعفه غيره يدل على أن هذا الأمر مشروع. نعم، قال ويحسن صوته بالقرآن ويرتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ويقرأ بحزن، لما روى البيهقي أن هذا القرآن أنزل بحزن، ومعنى الحزن يعني أن يقرأ بتحزن. نعم، قال وتدبر، ويسأل الله عز وجل عند آية الرحمة، ويتعوذ عند آية العذاب، وهذه سبق، ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تارين جهرا بحيث يؤذيهم، لقول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث عائشة كان يقرأ القرآن وهو مضطجع في حجرها. والله عز وجل يقول والذين يقرؤون قياما وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق سورة السجدة. نعم، قال ولا تكره في الطريق، أي قراءة القرآن في الطريق، لأنه لا منافاة بينهما، بل إن فيها من ذكر الله عز وجل، والطريق هو من موضع ذكر الأذكار، فإذا كان الموضع ذكر الأذكار فإن القرآن من أعظم الأذكار. ولا مع حدث أصغر، ونعم، وتكره في المواضع القذرة، لأن المواضع القذرة يجب أن ينزه القرآن عنها، ولكنها ليست محرمة، المواضع القذرة ليس محرمة فيها قراءة القرآن، من قصد إهانة القرآن فإنه يكون في حقه محرما، لكن من لم يقصده ليس كذلك، وهذا من باب تعظيم القرآن. نعم، قال ويستحب الاجتماع لها، أي الاجتماع لتعلم القرآن، انتبه، يستحب الاجتماع لتعلم القرآن. وأما الاجتماع لإدارة القرآن فقد ثبت عن الإمام مالك كما في كتاب الجامع لابن الحكم الذي طبع بشرح أبي بكر الأبهري أنه يكره التدوير، وهذا يسمى التدوير. ونقل ابن أبي موسى الهاشمي وهو الشريف في كتابه الإرشاد في آخر باب منه أن الإمام أحمد كره التدوير أيضا. وما معنى التدوير؟ هو أن يجتمع قوم بقراءة القرآن فيقرأ أحدهم آية والذي بعده آية وهكذا حتى ينتهون جميعا، هذا مكروه، هذا مكروه. وأما الاجتماع المسنون فهو أن يجتمع لتعليم القرآن، أو أن يقرأ شخص القرآن والباقون يكونون مستمعين له، هذا هو السنة، لأن استماع القرآن فيه أجر. وأما التدوير فقد كرهه الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله تعالى. نعم، قال والاستماع للقارئ أي سنة، ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه، لقول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فيجب الإنصات عنده. وكره أحمد السرعة في القراءة لأن فيه تركا للتدبر، مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحذر في القراءة، والحذر قد تكون أخف من السرعة التي كرهها الإمام أحمد. وكره قراءة الألحان، والمقصود بالألحان ألحان الأعاجم والألحان التي تقرأ بها الأغاني، فإن بعض الإخوة من المقرئين يتعنى بمعرفة المقامات التي تقرأ بها الأغاني، الحجازي والحجازي والسيخ والبيات وغير ذلك، ولا شك أن من تعلمها ليقرأ بها القرآن أنه قد أخطأ وأنه قد خالف السنة، وهذا مكروه كراهة شديدة. وأما من قرأ قراءة ووافقت إحدى هذه المقامات من غير قصد منه فإنه يكون غير قاصد له، وإنما وافقت إحدى القراءة المعتادة، فهذا يعني غير مقصود فهو جائز. وأما تعلم المقامات فإنه لأجل القراءة بها فإنه غير جائز، وأقل أحواله الكراهة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن بقراءة بلحن الأعاجم أي بغنائهم، وهذا من لحن الأعاجم. نعم، ولكن بعض الإخوان يعني رسول صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إجلال حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافع عنه. والغلو في القرآن صور، منه الغلو في في بعض طرق قراءته، ومنها الغلو في تأويله وكذا، ولكن من الغلو في تأويله ما جعل الإمام أحمد من أو ما جعل الأئمة مطلقا من الكراهة وعن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة بالألحان والمدود المبالغ فيها ونحو ذلك. نعم. قال: وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغناء، ولا يكره الترجيع. والمراد بالترجيع طبعا الترجيع ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك أحمد بن حسن بن البنا في كتاب له في التجويد مسند، وأحمد بن حسن بن البنا من فقهاء القرن الخامس الفقهاء الحنابلة، له كتاب في شرح مختصر الخرقي اسمه المقنع مطبوع، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه قراءات أربع في صفة القراءة، منها الترجيع. والترجيع هو أن تقرأ الآية بصوتك المعتاد ثم تقرأها بصوت خافت من باب التأمل في معانيها، فهذه ورد بها الترجيع، كما جاء الترجيع في الأذان في أذان ابن أبي محذورة رضي الله عنه. نعم. وأما ترديد القراءة فإن الأئمة كرهوه كراهة شديدة ترديدها كما يفعل بعض الناس، فإنه بعض الأئمة يقرأ الجملة ويكررها ثلاثا وأربعا، هذا لا يسمى ترجيعا وإنما يسمى تكرارا، وكأن الآية قد كررت مرات، وهذا غير مشروع، ولقد نص عليها غير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى. نعم. قال: ومن قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب، وهذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يجوز للمحدث مس المصحف، لأن الله عز وجل قال: لا يمسه إلا المطهرون، والمطهرون هنا تشمل الملائكة وتشمل المتطهرين، ويدل على أن المتطهرين يعني مشمولون بهذا الآية، أنه ما ثبت عند الترمذي من حديث أبي بكر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في صحيفة أبي بكر بن حزم عن أبي أنه كتب في صحيفة وفيها أن لا يمس القرآن إلا طاهر، في صحيفة جده أنه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. قال: وله حمله بعلاقة، أي بشيء يتعلق به، أو في خرج فيه متاع وفي كمه، أي يجوز حمل القرآن بحائل إن كان الشخص محدثا، سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر. قال: وله تصفحه بعود، وليس ذلك من إهانة إن كان ذا حدث ونحوه. وله مس التفسير، أو له مس تفسير، لأن التفسير ليس قرآنا وإنما هو تفسير للآيات. وقد قال بعض الفقهاء إنه إذا كان أكثر الكتاب تفسيرا فإنه يحكم بأن الكتاب تفسير، وإن كان أكثره قرآنا فإنه في هذه الحالة يحكم بأنه قرآن. ولبعض المعاصرين تفصيل، فقال إنه إذا كان مجزئا فإنه لا يسمى قرآنا كما يفعل المفسرون، فإنك عندما تقرأ في تفسير من كثير قال مثلا يقول: قل أي يا محمد، فلا يجعله سردا، فإنه في هذه الحالة يسمى تفسيرا ولو كان قليلا. وأما القرآن فإن كتب على هامشه تفسير فإنه يسمى قرآنا، ودليل ذلك أن ابن أبي داود في كتاب المصاحف قد روى عن كثير من السلف كراهة كتابة التفسير على المصحف، مما يدل على أن الفقهاء المتقدمين يفرقون بين المصحف وبين كتب التفسير، فكتب التفسير لم يسرد القرآن متتابعا، وأما المصحف فإنه يكره كتابته عليه لقضية المس ولكي لا يظن الجاهل أنه منه. فلذلك الصحيح أنه إذا كان القرآن في الوسط وفي هامشه تفسير فإنه يكون في هذه الحالة له حكم القرآن. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وله مس تفسير وكتب فيه قرآن، لأنه لا يسمى مصحفا، ويجوز للمحدث كتابته من غير مس وأخذ الأجرة على نسخه. الفقهاء يقولون يجوز أخذ الأجرة على النسخ، ولا يجوز بيع القرآن لأنه المصحف عفوا، ولا يجوز بيع المصحف لأنه تملكه من باب الاختصاص، والاختصاص لا يجوز بيعه، فالمصحف لا يجوز بيعه إلا لمن اشتراه بثمن يبيعه بما اشتراه به. نعم. قال: ويجوز كسه الحرير، ولا يجوز استدباره ولا مد الرجل إليه، لما ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه كان في بيت فكان في قبلته مصحف فما مد رضي الله عنه يعني رجليه إليه. قال: ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه، ويكره تحليته بذهب وفضة لأمرين: الأمر الأول أن هذا ليس من هدي السلف رضوان الله عليهم، ولم يكن من هدي العرب تعظيم الأشياء بالذهب والفضة. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال فيما لا ينفع، ومنه ذلك. والقاعدة كان سواء تكون في باب الطهارة أن الذهب والفضة إذا كانت في سائر الاستخدامات غير القنية وغير الحلية وغير الحاجة فإنه لا يجوز. سائر الاستخدامات، شوف سائر الاستخدامات غير الحلية، التحلي والتجمل وهذا يجوز للنساء ذهبا وفضة وللرجال فضة، وغير القنية أن أجعله عندي ليوم من الأيام أبيعه، وغير الحاجة كالسن أو لبعض الحاجات التي يحتاجها الناس، فإنه لا يجوز سائر الاستخدامات. فلا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ولا يجوز جعل آنية الذهب والفضة شيئا من أدوات الاستخدام كالمسجلات مثلا أو حنفيات الماء، ولا يجوز جعله تحفا في البيت، ذهبا وفضة حرام كتحف، وهذا نصوص الفقهاء، بل إنهم قالوا إن القلم لا يجوز أن يكون ذهبا أو فضة لأنه استخدام، نص عليه ابن مفلح في الفروع، وكذا تحلية القرآن أو المصحف بالذهب والفضة، هذا بسائل استخدامات يكون مندرجا في القاعدة. نعم. قال وكتابة الأعشار وأسماء الصور، هذا ذكر الفقهاء أنه مكروه، كتابة الأعشار تعشير القرآن لأنه اجتهادي، والسلف كانوا يستحبون عدم التعشير، ولكن المتأخرون جميعا على تعشير مصاحفهم، التعشير هو التحذيب هذا الذي تعرفونه، هو اجتهادي من العلماء وليس منصوصا. نعم. قال وأسماء الصور يكره كتابتها وعدد الآيات وغير ذلك، لكن بعض المتأخرين وهي اللجنة الشرعية التي قامت على طبع مصحف الملك فهد في مدينة رأوا أن كتابة أسماء الصور والتعشير فيه فائدة، التحذيب فيه فائدة، وذكروه في كتاب في الطبعة الأولى عندما طبع، قالوا وأما كتب عدد الآيات وأنها مكية فنبقى على النهي، فلذلك لم تكتب في مصحف المدينة، جزى الله القائمين عليكم الخير. نعم. قال وغير ذلك من لم يكن على عهد الصحابة. ثم نختم بالجملة الأخيرة، قال ويحرم أن يكتب القرآن أو يكتب القرآن أو يكتب القرآن أو شيئا أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر، كما فعل بعض الناس من كتابته بدم، فإن الدم نجس بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن المنذر، فلا يجوز كتابة القرآن بدم ونحوه، فإن كتب به أو عليه وجب غسله، أي كتبه مثلا على جلد خنزير أو جلد لم يدبغ ونحو ذلك وجب غسله، وإن بلي المصحف أو اندرس، اندرس يعني انمحى ونحو ذلك، دفن، لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر. أما أن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف فهذا ثابت عنه رضي الله عنه وأسانيده صحيحة، وأما كون عثمان دفنه بين القبر والمنبر فإنه لا يصح له إسناد مطلقا، بل إن بعض المحدثين بحث عن إسناد له فلم يجد له إلا إسنادا واحدا متهالكا جدا، يعني أقرب للوضع، فلذلك قوله أنه بين القبر والمنبر هذا غير صحيح. نعم. نعم. باقي النوافل إن شاء الله هو قصير وكلها أدعية إن شاء الله في الغد مشيئة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا أنا لا أفتي، لكن هنا مسائل تتعلق بالدرس، هنا يقول ضعف الإسناد هل هو ضعف للدلالة؟ لا، الإسناد شيء والدلالة شيء آخر، الإسناد هو صحته قطعيته، وأما الدلالة فهو دلالة اللفظ على الحكم، فقد يكون قطعيا كالنص، وقد يكون ظنيا كالظاهر، وقد يكون أضعف من ذلك كالمؤول ونحو ذلك، فقد يكون حديث صحيحا لكن ضعيف الدلالة، وقد يكون صحيح الدلالة أو قوي الدلالة لكنه ضعيف الإسناد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى وتستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات إلا في أوقات النهي. يقصد الشيخ بهذه الجملة رحمه الله تعالى أن النوافل على نوعين، نوافل مطلقة، والنوافل المطلقة هي التي يتعبد بها المرء ربه جل وعلا من غير تقييد لها، لا بزمان ولا بعدد ولا بمكان، إذ النوافل قد تخص بزمان كالضحى أو الوتر، وقد تخص بمكان كالصلاة عند دخول المسجد، وقد تخص بعدد كصلاة الوتر فإنها مخصوصة بعدد، فإذا لم تكن مخصوصة بشيء من ذلك فتسمى النافلة المطلقة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة المطلقة حسب ما تيسر له عليه الصلاة والسلام. والنوافل المطلقة تخالف النوافل المقيدة من جهتين، الجهة الأولى من حيث وقت الأداء، فإن النوافل المطلقة باتفاق أهل العلم لا تجوز في أوقات النهي، وأما النوافل المقيدة فمن أهل العلم وهو اختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز أن تكون في أوقات النهي. الأمر الثاني أن النوافل المطلقة غير مخصوصة بعدد، فيفعل بها المرء ما شاء، وتكلمنا عن هذه بالأمس في قيام الليل. نعم. يقول الشيخ: وصلاة الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة النهار، وبعد النوم أفضل لأن الناشئة لا تكون إلا بعده. بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أن صلاة الليل أفضل عند الله عز وجل وأعظم أجرا من صلاة النهار. وتقدم معنا بالأمس أن أفضل قيام الليل ما كان بعد نوم، لأنه كما علله أحمد أن الناشئة لا تكون إلا بعده، أي بعد نوم. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر بعض الأوراد التي تقال في الليل، فقال: فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال ما ورد، ومنه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الجملة ثابتة في الصحيح من حديث في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال، ثم ذكر هذا الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: ثم إن قال اللهم اغفر لي ودعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. وهذا متعلق بالحديث الذي قبله. يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذه الجملة ثابتة في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه. والدعاء الثالث هو قوله: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. وهذه ثابتة عند الترمذي وحسنها. قال: ثم يستاك فإذا قام إلى الصلاة، فإن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة وإن شاء بغيره. أما استفتاح المكتوبة فقد تقدم أن أحمد اختار الاستفتاح الذي كان يقوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: وإن شاء بغيره كقوله: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بك. قال: وإن شاء قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذه الجملة الثانية ثابتة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث عائشة أنه كان إذا قام قال هذا الدعاء. يقول الشيخ: ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين، وذلك لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وقد ذكر أهل العلم أن هذا متعلق بقيام الليل وليس متعلقا بصلاة التراويح، وبعض الإخوان لما يأتي في صلاة التراويح يخفف أول ركعتين، وهذه من المسائل التي تخالف فيها صلاة التراويح صلاة الليل والتي نص عليها الفقهاء. قال: وأن يكون له تطوع يداوم عليه، أي يستحب أن يكون للمرء تطوع يداوم عليه وإذا فاته قضاه، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، أي داوم عليه، وإذا فاته قضاه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر ثلاث سنن، منها صيام ثلاثة أيام في كل شهر، ومنها سبحة الضحى، ومنها أن أوتر قبل أن أنام، فما تركها أبو هريرة رضي الله عنه أبدا. نعم. قال الشيخ: يستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد، وكذا عند النوم والانتباه ودخول المنزل والخروج منه وغير ذلك. ثم قال: والتطوع في البيت أفضل، وذلك لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة، وذلك ثابت في صحيح مسلم حديث زيد بن ثابت. قال: وكذا الإسرار به، أي الإسرار بالتطوع. ومعنى الإسرار هنا هو ما يقابل الإعلان وليس ما يقابل الجهر، ما يقابل الإعلان يعني يخفيه عن الناس ليكون أسلم للرياء. وليس المقصود بالإسرار هنا الإخفات، عدم إظهار الصوت وهو الجهر بالقراءة. نعم. قال: وكذا الإشرار به إن كان مما لا تشرع له الجماعة. وأما ما تشرع له الجماعة فالأفضل أن يكون جماعة كالتراويح وصلاة الكسوف والعيدين ونحو ذلك، وصلاة الاستسقاء ونحو ذلك. نعم. قال: ولا بأس بالتطوع جماعة إن لم يتخذ عادة، لثبوت ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعض ليالي رمضان جماعة، ولكن الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام عدم التطوع جماعة. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام الليل صلى ابن عباس معه، وهذه إحياء لليل جماعة، ولكن الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام عدم فعل الجماعة بصلاة التطوع. قال: ويستحب الاستغفار بالسحر وهو آخر الليل، لقول الله عز وجل في سورة الذاريات: وبالأسحار هم يستغفرون. قال: ويستحب الإكثار منه، أي من الاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال الشيخ: ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر، وذلك لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه في الليل. وهذا هو الموضع الثاني الذي أو الأمر الثاني من السنن التي يشرع قضاؤها. وأما ما عدا سنن الرواتب والتهجد الوتر الذي اعتاده المرء فإنه لا يقضى. قال: ولا يصح التطوع من مضطجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح الجلوس فقط دون الاضطجاع في التطوع، وقال: إن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، ولم يذكر المضطجع. قال: وتسن صلاة الضحى، وصلاة الضحى سنة لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله في حديث أم هانئ رضي الله عنها، ومن قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، ومن حديث أنس أيضا. قال: ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، أي من حين ترتفع الشمس قيد رمح إلى أن تزول الشمس. وعندما قلنا إلى أن تزول الشمس لأنه من القواعد اللغوية والشرعية أن ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها، وهو ما يسمى بأن الحد لا يدخل في المحدود، فزوال الشمس ليس داخلا في وقتها. نعم. قال: وفعلها إذا اشتد الحر أفضل، وذلك لما ثبت من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي تشتد الحر فتقوم الفصال من مكانها، وهي صغار الإبل. قال: وهي ركعتان، لثبوت ذلك عن من حديث أنس رضي الله عنه أن صلاة الضحى ركعتان. قال: وإن زاد فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في بيت أم هانئ وجاءت أربعا، وجاءت عنه أنه صلى ثمان عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ: وتسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر فيركع ركعتين من غير الفريضة. صلاة الاستخارة هذه سنة لما ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن، ثم قال: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. وقول جابر رضي الله عنه كما يعلمنا السورة من القرآن يدلنا على أمرين: الأمر الأول أهمية دعاء الاستخارة، وأنه يقال في كل أمر صغيره وكبيره دقيقه وجليله، لأن القرآن يذكر في كل حال. والأمر الثاني يدلنا على أن هذا الدعاء الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياه أنه على سبيل التوقيف، وسيأتي بعض التعليق على ذلك. قول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا هم بأمر فيركع ركعتين من غير الفريضة. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 49 1119 5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.